الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما في صفة التيمم. وكنا قد ذكرنا مسائل تتعلق بهذا الباب، وانتهى حديثنا إلى بيان حكم الترتيب في التيمم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الترتيب في التيمم، فقيل يستحب تقديم الوجه على اليدين، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الحنابلة، وقيل بل يجب تقديم الوجه وهو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور، وقال الأعمش بل يقدم اليدان. والذين قالوا باستحباب الترتيب قالوا لا يوجد دليل على أن الترتيب واجب، والأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل عليه، ولو كان الترتيب واجبا لعبر الله عز وجل عنه بثم المفيدة للترتيب، واستدلوا برواية أبي معاوية في تقديم اليدين. وتقدم أن هذه الرواية فيها نظر من جهة ثبوتها، باعتبار أن أكثر الرواة على تقديم الوجه على اليدين والترتيب بالواو أو الإضافة بالواو لا بثم. واستدل من قال بالوجوب بأن الله تعالى بدأ به، أي بذكر الوجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا أمر يفيد الوجوب. وأجيب بأن المحفوظ من لفظ الحديث، أي هذا الحديث، أنه بلفظ الخبر نبدأ بما بدأ الله عز وجل به، فلا حجة فيه تزيد على الاستحباب. ودليل الأعمش إن ثبت عنه هذا القول هو الحديث المذكور آنفا بلفظ أبي معاوية، وقد تقدم بيان ما فيه. وعليه فالقول بعدم وجوب الترتيب له وجه قوي، ومجرد تقديم الوجه على اليدين بالفعل لا يدل على الوجوب، والواو تفيد مطلق العطف ولا تفيد ترتيبا، فيبقى القول على الاستحباب، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. قال الشارح: الاجتهاد في مسائل العبادات، أي أن هذا الحديث يستفاد منه جواز الاجتهاد في مسائل العبادات، لأن عمارا رضي الله تعالى عنه لما فقد الماء وكان جنبا تصور أن التراب يقوم مقام الماء، فتمرغ كما تتمرغ الدابة وصلى، باعتبار أن التراب طهور كالماء سواء بسواء، فالجنب يغتسل أي يعمم جسده بالماء، فإذا فقد الماء إذن يعمم جسده بالإيه؟ بالتراب. هكذا قاس التيمم على الغسل. نعم. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: وفيه جواز الاجتهاد للغائب في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذه المسألة مذاهب، أصحها جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم لقصة عمار رضي الله تعالى عنه هذه، والقائلون بذلك جوزوه بحضرته أيضا، أي كما يجوز للغائب أن يجتهد، قبل أن يرفع الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز كذلك أن يجتهد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صادف اجتهاده الحق فهو، وإلا صحح له النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده. والثاني، القول الثاني، لا يجوز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا للغائب ولا للحاضر. والثالث، يجوز في غير حضرته صلى الله عليه وسلم ولا يجوز فيها، لكن الحديث دل على جواز الاجتهاد في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ما الداعي للاجتهاد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وليس المقصود بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حاضرا معه في مجلس واحد. طيب، ولو في بلدة واحدة، أحيانا يفاجأ المرء بأمر يحتاج فيه إلى قول أو فعل في الحال، فعندئذ ما الذي يمنع من الاجتهاد إذا كان أهلا للاجتهاد؟ والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقع منهم اجتهادات في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه ألم يستسمح النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤول رؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبت وأخطأ، يعني أصاب شيئا في التأويل وأخطأ أشياء في التأويل أيضا. فهذا من باب فتح المجال أمام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنظر في مسائل العلم التي تحتاج إلى مبادرة بالإجابة عليه. نعم. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن من أرسل في أمر عظيم ينبغي أن يتحفظ ويثبت ولا يشهر ما أرسل فيه إذا رأى ذلك مصلحة، ويفعل كما فعل عمار رضي الله تعالى عنه حيث لم يصرح بالحاجة ما هي. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة، ما هي هذه الحاجة؟ لم يذكرها عمار رضي الله تعالى عنه. قلت: ويؤكده ما رواه مسلم في صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا. قال أنس رضي الله تعالى عنه: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. وثابت هو راوي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه. ورواه عن معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به. وهذا في الحقيقة يعني يعلمنا أدبا عظيما ينبغي أن نلتفت إليه. فكم من أسرار المجالس يفشى فيترتب عليه من الفساد ما الله عز وجل به عظيم، وكثيرون يغفلون عن هذه الحقيقة، وهي أن المجالس بالأمانة. يعني أنت حضرت مجلس جمع مجموعة من الناس، تكلمتم في موضوع خاص، لا يجوز لك أن تحدث أحدا بعد خروجك من هذا المجلس إلا بإذن الجميع، لأن المرء إذا أفشى سر غيره لا يؤمن عليه بعد ذلك أن يستفتم خبر. بل إنه مخالف لمقتضى هذا الحديث المجالس بالأمانة، سواء كان المجلس مكون من اثنين أو أكثر، ومهما كثر العدد فلا يجوز إخراج ما جرى في هذا المجلس من حديث إلا بإذن الجميع، أو كانت المناقشة عامة تخص جميع الناس، يعني لا يمكن أن يحكم عليها بأنها إيه؟ سر. نعم. وفيه أي في هذا الحديث من الفوائد أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمارا بالإعادة. نعم. طيب. لا لسه فيه. وفيه أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمارا بالإعادة، وإن كان قد أخطأ في اجتهاده، لأنه إنما ترك هيئة الطهارة. وهذا في الحقيقة أيضا يدلنا على أن المرأة إذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد وأخطأ فإنه لا لوم عليه ولا تثريب على فعله. وأيضا الخطأ في أصل الشيء ليس كالخطأ في هيئته، وأيضا العبرة بالتسليم للشرع الحنيف، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فعمار رضي الله تعالى عنه فهم أن المطلوب منه إيه؟ الطهارة، أن يتطهر، تطهر بالماء أو تطهر بالتراب، المهم أنه إيه؟ يتطهر. فاجتهد فوصل باجتهاده إلى أن الطهارة هي المطلوبة أو هي الأصل، وسواء كانت بالماء أو كانت بالتراب فالمهم أن يتطهر. لم يقل إن ما يفيدني استعمال التراب، وإذا كان الماء ينظف البدن فالتراب وهكذا، إنما قصد أن المطلوب الطهارة. وإذا كان الشرع قد أباح الطهارة بالماء والطهارة بالتراب فليتطهر بالتراب تسليما للشرع الحنيف. وفيه دليل على أن من فعل ما أمر به بزيادة أنه يصح لاندراج أعضاء التيمم في التمرغ، وله نظائر منها من اغتسل بدل الوضوء. يعني هو المطلوب منه كان إيه؟ ها؟ أن يمسح الوجه والكفين بالتراب، هو مسح بدنه كله. بالضبط كرجل مطلوب منه في الوضوء أن يغسل خمسة أعضاء، طبعا الغسل هنا باعتبار الغالب وإلا فالرأس تمسح. طيب إذا اغتسل أو غسل بدنه كله يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئه من باب دخول الأدنى في الأعلى. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق، وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة. وهذا هو الحق، والحديث دليل صريح على ذلك. نعم. الخطأ في الأصل أعني زيادة شيء على الشرع لم يأذن بها الله عز وجل ورسوله، يعني يقول هذا واجب هذا مستحب، لابد للقول بأصل شيء أو بأصل مشروعية شيء من دليل شرع. أما مسألة الصفة، يعني الآن واحد كما قلت بدل أن اللي هو عمار رضي الله تعالى عنه بدل أن يتيمم فيه عضوين عمل ايه؟ تيمم في بدنه كله، وهذا لو فعله بعد علمه لا يجوز له ذلك، وربما يوصف بالابتداء. كما قلت لكم قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث لما تيمم اثنان من اصحابه احدهما اعاد في الوقت والاخر لم يعد، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للثاني أصبت الأجر مرتين. هل يجوز لك بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة أن تقول أعيد الصلاة في الوقت لأحرز أجرين، ولا السنة تقدم هنا؟ السنة تقدم هنا، لكن الأمر في مسألة الصفة بيكون أوسع منه في مسألة الإيه؟ الأصل. يعني مثلا أنت دخلت تصلي صلاة الظهر، يلزمك أن تنوي صلاة الظهر. طيب إذا كنت هتصليها جماعة وجمع وقصر، يلزمك هذا؟ يلزمك أن تنوي هذا أنك هتصليها جماعة وجمع وقصر؟ ليه؟ لأن ضف الصفة. أما أصل الصلاة فلا بد من إيه؟ تحديد ما تصلي. ده معنى قولنا إن الأصل يهتم به عن الصفة أو الهيئة. نعم. يلزم إزالة الحدث، يلزم إزالة الحدث إذا اغتسل، لأنه ممكن يغتسل بنية الترطب، إنما اللي يهمنا أنه يغتسل بنية إزالة الحدث أو استباحة الصلاة. فإذا نوى إزالة الحدث فيصلي النفل والفرض ويصلي ما شاء، لأنه العبرة بإزالة الحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب هو اغتسل زيادة على الإيه؟ الوضوء بنية إزالة الحدث، يكفي هذا. فين ترتيب ايه في ايه؟ طيب الان هو غسل بدنه كله، فعندئذ لا يلزم الترتيب، يسقط الترتيب بغسل البدن كله. والمسألة مسألة الترتيب فيها خلاف، وان كان الراجح وجوب الترتيب لكن في الوضوء، اما في الغسل بيسقط الترتيب. اي غسل المهم يكون بنية ازالة الحدث مش بنية التنظيف او الترطيب. نعم. هو مين؟ ماشي. هو يلزمه اصلا اذا توضأ؟ هذا مستحب لا شك. تطهر ام لم يتطهر؟ هذه طهارة وتلك طهارة. والذكر الذي سن او شرع عليه الطهارة يقال هنا وهنا، بعد الغسل وبعد الوضوء. نعم. وظاهر الحديث أنه لا يمسح باطن كفيه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع مجلد 21 صفحة 422 بعد أن ذكر حديث عمار هذا: وهذا صريح في أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه، ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا يجب. وقوله في الرواية الأخرى وظاهر كفيه يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى. ثم قال: وعلى كل حال فباطن اليدين يصيبهما أو يصيبها، فباطن اليدين يصيبها التراب حين يضرب بهما الأرض وحين يمسح بهما الوجه، وظاهر الكفين وإن مسح إحداهما بالأخرى فهو ثلاث مرات. ثم قال: وما ذكر بعض الأصحاب من أنه يجعل الأصابع للوجه وبطون الراحتين لظهور الكفين خلاف ما جاءت به الأحاديث، وليس في كلام أحمد ما يدل عليه، وهو متعسر أو متعذر، وهو بدعة لا أصل لها في الشرع. وبطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجه، وإنما احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه. معنى كلامه إيه؟ إن بعض الفقهاء يقول أنه إذا ضرب بيديه الأرض عندما يأتي يمسح وجهه يعمل إيه؟ يمسح الوجه بالأصابع فقط، ويترك الراحتين ليمسح بهما الايه؟ ظاهر الكفين هكذا. هذا الكلام لا أصل له في الحديث، وإنما من السلف قال إنما يكفيك أن تفعل كذا، تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما. والأصل لما يقول ثم تمسح بهما وجهك وكفيك يمسح بالايه؟ بيديه. طب اليدين اللي حصل بهم الضرب كان الضرب بالأصابع فقط ولا الضرب مع الراحتين؟ الأصابع مع الراحتين، الأصابع هو بيضرب كده. إذن هذا الضرب حصل به طهارة الايه؟ طهارة باطن اليدين، لا الباطن الأول، باطن اليدين. طب لما يمسح وجهه يمسح باليد كله، لأن ثم تمسح بهما أي باليدين الأصابع والراحتين. أما أن يقال أنه لو مسح باليدين كلتيهما الوجه يبقى التراب مستعمل ولا يجوز استعماله مرة تانية في طهارة اليدين، هذا كلام يعني لا يدل عليه أي دليل. يمكن الكلام في الماء المستعمل له بعض، مش هقول أدلة، شبهات تجعل البعض يقول بأن الماء المستعمل لا يجوز استعماله في التطهير مرة ثانية، وإنما هو طاهر في نفسه غير مطهر لغير. ولهم أدلة سبق ذكرها، وترجح لدينا أن الماء طهور أو إيه نجس، يعني قسم الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره ده غير موجود في باب المياه. يبقى الراجع عندنا جواز استعمال الايه؟ الماء المستعمل. طب اذا كان الماء المستعمل مع انه بيحمل اشياء اخرى، يعني يحمل اشياء من النجاسات وربما من الاحداث وغيرها، ويجوز استعماله، يبقى التراب من باب ايه؟ التراب من باب اول. فدعوى ان الوجه يمسح بالاصابع فقط هكذا لكي يبقى التراب على الراحتين فيمسح به ظهور الكفين، دعوى لا دليل عليها، بل صدق ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ وصف هذا الفعل أو تكلف هذا الفعل بالإيه؟ بالبدعية، لأنه فعل لم يأذن به الشرع، وتكلف ما لم يأمرنا الله عز وجل به. ويستفاد من الحديث أيضا مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد، فإن عمار رضي الله تعالى عنه راجع فيما اجتهد فيه. حصل ولا ما حصلش؟ هو اجتهد، ما سكتش على اجتهاده، وإنما راجع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يا رسول الله حصل كذا كذا كذا، فقال له كان يكفيك كذا وكذا. وعلى العلماء ذكر وجه الصواب وتنبيه لمن راجعهم وتبيينه بقى وتبيينه. وعلى العلماء ذكر وجه الصواب وتبيينه لمن راجعهم. وفيه أيضا البيان بالفعل، وأنه أبلغ في التفهم من القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد في بيانه على القول والفعل معا، فإنه لما بين للمسيء صلاته كيف يصلي بينها بالإيه؟ بينها بالفعل. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه بين له بالإيه؟ بين له بالفعل، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث معروف في الصحيحين وغيره. لكن في رواية مسلم رحمه الله تعالى من طريق يحيى بن سعيد، والإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون وغيره، كلهم عن شعبة، أن التعليم وقع بالقول، نعم، ولفظهم أي هؤلاء الذين رووا الحديث إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، زاد يحيى، ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. قاله الحافظ في الفتح، ثم قال واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم، لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف. يعني لو قلنا ان المسح يتكرر يبقى كأننا ايه؟ ما شرعنا التخفيف، بل ان القول بتكرار المسح سواء كان مسح بالماء او مسح بالتراب فيه معنى ايه؟ عدم التخفيف. نعم نعم التكرار. وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم، لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه، أخذا من كون عمار رضي الله تعالى عنه تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك، اللي هي الجزئية التي أشرنا إليها قبل ذلك، أنه لو عمل المطلوب وزيادة فالمطلوب يدخل في الزائد، نعم، إلا أن يتعمد ذلك ويظن أنه إيه؟ ويظن أنه أفضل، لأن مجرد الظن بأفضلية شيء لم ينص الشرع على فضيلته أو أفضليته يدخل في باب بدع الاعتقاد او البدع العلمية. فالبدع عندنا اما ان تكون عملية بمعنى ان يعمل شيء لم يرد به النص، او تكون علمية بمعنى ان يعتقد ما لم يرد به النص، اما يعتقد فضيلة شيء او يعتقد وجوبه وليس بواجب، او يعتقد اي مسألة علمية لم يدل عليها دليل من الشرع. يبقى البدع ممكن تقع بالفعل وتقع بالايه؟ بالعلم او الاعتقاد. نعم. ومن هذا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم، ده كلام الحافظ. ومن هذا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم وسقوط ايجاب الترتيب في التيمم عن الجناب. انتهى كلامه. قلت لكن لقائل ان يقول نعم يقبل هذا قبل البيان اما بعده فلا. واضح هذا التعليق ولا لا؟ يعني الحافظ بيقول كن عمار رضي الله تعالى عنه تمرغ كما تتمرغ الداب، يعني زاد على مسح ما هو مطلوب مسح. كان المطلوب يمسح ايه؟ الوجه والكفين، فهو الان مسح بدنه كله او تمرغ ببدنه كله. فهنا الحافظ بيقول يستفاد من كون النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذه الزيادة ان من زاد على الضربة الواحدة لا بأس بفعله. فالحقيقة انما لم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمار هذه الزيادة لانه كان في موضع اجتهاد قبل ورود الخبر او الدليل، اما بعد ورود الدليل فتعمد الزيادة على ما جاء به النص داخل في باب التعدي والظلم، كحديث الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاث، ثم قال له فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم، أو أساء وتعدى وظلم. ليه؟ لأن لعلكم تذكرون أني قلت لكم قبل ذلك أن العمل لا يقبل حتى يوافق الشرع في ستة أشياء، فاكرينها؟ تذكروش؟ ها؟ حد فاكرها خالص؟ كويس، فتحت الباب. الجنس، زمان، مكان، ها؟ الكم والكيف. هو ده الاتباع. والاتباع لازم يكون في هذه الأشياء الست. السبب يعني لابد أن يكون الحامل على العبادة سببا شرعيا. نشرحها ولا نقولها مجتمعة؟ السبب والجنس والكيفية والمقدار والمكان والزمان، أمثال سهلين أو حفظهم يعني. سبب جنس كم كيف مقدار كم كيف زمان مكان، سهل حفظهم. طيب أما السبب فلا بد أن يكون السبب الذي يحمل المرء على العمل سببا شرعيا. لو أن رجلا قام ليلة النصف من شعبان على أنها فضيلة، عمله مقبول ولا مردود عليه؟ قام ليلة الجمعة باعتبار ان يوم الجمعة افضل الايام عند الله عز وجل، عمله مشروع ولا غير مشروع؟ ليه غير مشروع؟ لان السبب الذي حمله على القيام ليس هو مطلق القيام الذي ورد بشأنه نصوص كثيرة في فضل القيام، وانما الذي حمله فضل الليلة نفسها، ليلة جمعة، ليلة 27 من رجب، ليلة النصف من شعبان، ليلة كذا، فكأنه تصور ان لهذه الليلة فضيلة تقدم على غيرها من الليالي فقام لأجل ذلك، فالسبب غير شرعي فالعمل غير مشروع. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تخص ليلة الجمعة بايه؟ بصيام، بقيام، ويومها بصيام. الجنس يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لم يشرع التقرب بجنسها، كمن تقرب لله عز وجل بالصمت عدم الكلام، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد وألا يتكلم وألا يستظل وأن يصوم. نظر كم حاجة؟ أربعة: القيام في الشمس، الصمت مع الصوم. طيب، هل الصمت وحده يتقرب إلى الله عز وجل به؟ طب إمتى يتقرب به؟ في حالة إذا كان الكلام في باب من أبواب الشر، فليقل خيرا أو ليصمت. القيام لا يتقرب به إلى الله عز وجل بمفرده، وإنما يتقرب به في الصلاة، يطول في القيام في الصلاة براحته، إنما مجرد أن يقف يعذب نفسه، كما جاء في الرواية الأخرى إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. فجنس القيام لا يتقرب إلى الله عز وجل به، كذلك جنس الإيه؟ الصمت، كذلك أيضا جنس البروز للشمس وعدم الاستظلال، إنما اللي يتقرب إلى الله عز وجل بإيه؟ الصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. ده رجل نظر هذه الأشياء، لكنها ليست من جنس ما يتقرب به إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل شرع لنا ما نتقرب به إليه، فأي إضافة إلى هذا لم يأذن بها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فدخل في باب الإيه؟ في باب البدع. هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا لو كان يلزمهم كفارة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكفارة تكون فيما نظر ابن آدم من نذر صحيح وعجز عن الوفاء به. نعم، يبقى هنا ده السبب والجنس، الكم والكيف. لو واحد، احنا لسه قايلين حديث انه لو زاد عن ثلاث فقد اساء وايه وتعدى وظلم، ده الكم. الظاهر نعم، دائما من نظر ان يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نظر ان يعصي الله عز وجل فلا يعصيه. نعم، انما الطاعة في المعروف، ده العدد. عندك طواف الإفاضة والطواف عموما، طواف العبادة كم شوط؟ سبع، لا يتعمد الزيادة على سبع، وإن تعمد فعمله مردود عليه إذا تعمد الزيادة، أما إذا نسي وأخذ بالأحوط أو أخذ بالأقل فده باب تاني. الكيفية، النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرتبا من إلى، طب لو واحد عكس بدأ غسل رجليه، قال لك هي المهم خمسة أعضاء بغسلها وبس، من فوق من تحت مش فرقة، هذا بيسموه يعني التنكيس في الوضوء، لا يجوز شرع. لازم الكيفية التي فعل بها النبي صلى الله عليه وسلم، من باب من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وده ميزان الأعمال الإيه؟ الظاهرة. المكان، ينفع أعتكف في غير المسجد؟ ليه؟ ها؟ وأنتم عاكفون في المساجد، فحصر مكان الاعتكاف في المسجد، يبقى ما ينفعش اعتكاف في غير المسجد. ينفع أقف في عرفات يوم 8 أو يوم 10؟ أهو ده جمع الزمان والمكان. الزمان لازم يوم 9 من ذي الحجة يكون في عرفات، والمكان يكون في عرفات، فده جمع المكان والزمان. ينفع أحج في غير أشهر الحج؟ ليه؟ لأن الحج أشهر معلومات، يبقى لابد من مراعاة الايه؟ الزمان والمكان. ينفع حج في ليبيا ولا في القدس؟ لابد من أماكن الحج. نعم، الاعتكاف عبادة، الاعتكاف عبادة، يعني الانقطاع في المسجد بنية العبادة. لا بأس بالاعتكاف في غير رمضان، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد اعتكافه في السنة التي لم يعتكف فيها في رمضان في شوال. أنت عاكف على درس عيد؟ ما هذه الأصنام التي أنتم لا عاكفون؟ سماها عكوف. فانشغال المرء بشيء بيسمى عكوف عليه. نعم، اللي هي بيعبروا عنه بيقول لك وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه، فبيبقى متفاعل معاه، يعني اللي قاعد يتفرج على مباراة كرة قدم ولا حاجة، لو واحد ضربه على نفوخه مش هيحس، كأنه على رؤوسهم الطير يعني. نعم. لا لا لا رقنا فين؟ فأنا أقول كون الحافظ رحمه الله تعالى يقول إن معنى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمار رضي الله عنه الزيادة على الموضعين المشروع فيهما التيمم سواء من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، ده لأنه لم يكن يعلم، فإذا علم فلا يجوز له تعمد الزيادة لأن هيكون خالف الشرع في في الكيف، هيكون خالف الشرع في الكيف، فيرد عليه عمله إذا تعمد الزيادة بدون مسوغ أو مبرر شرعي. لا، ده هو قاصد الغسل، فالوضوء دخل تبعا زي اللي بحج تمتع، العمرة دخلت تبعا وهكذا. إنما هل إنه عايز يتوضى فيغتسل؟ نحن لسه قايلين إنه لو زاد عن ثلاث مرات في العضو الواحد يبقى أساء وتعدى وظلم، فيغتسل ويريد لكن ممكن واحد يستشعر مثلا حرارة الجو فيقول طيب أنا كده كده هتوضى، فبدل ما أتوضى أغتسل وأنوي بالغسل ده إزالة الحدث وأيضا ترطيب البدن، لا بأس بذلك. ونفخ اليدين ليس واجبا لأن الله تعالى لم يذكره في آية التيمم، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا ينفخ يديه، فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه على التراب ثم مسح وجهه ثم ضرب ضربة أخرى ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين ولا ينفض يديه من التراب، وده كان مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكنه مرجوح كما قلت قبل ذلك مسألة تكرار المسح. صفة التيمم كيف يتيمم؟ قال في زاد المستقنع وصفته أي التيمم أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. علق عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال النية ليست صفة إلا على سبيل التجوز، لأن النية شرط أو ركن على خلاف بين العلماء وليس الدخل في صفة في صفة الشيء. قلت والجمهور على اشتراط النية في طهارة الحدث مطلقا سواء كانت الطهارة بالماء أو بالتراب، وهو الراجح لعموم قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام، ففيه إشارة إلى النية، وقد جمع في الآية بين الوضوء وبدله في حالة تعذره، فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله عز وجل وقوله ضعيف. أن الآية بتقول يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلما يقول أردتم القيام ومع وجود الماء تتوضوا، ومع وجود ومع عدم الماء يكون التيمم، والإرادة في الأول هي كناية عن النية، فيلزم النية سواء كانت الطهارة بالتراب أو كانت بالماء. نعم. وينوي استباحة الصلاة أو رفع الحدث على الصحيح من أقوال أهل العلم، ليقولنا على الصحيح ها؟ نقول ينوي استباحة الصلاة أو رفع الحدث، بالضبط كما لو اغتسل بنية استباحة الصلاة أو رفع الحدث. نفس الكلام في التيمم. ليه؟ لأن التيمم بدل عن الوضوء أو الغسل فيأخذ حكمه، لا يأخذ صفته وإنما يأخذ حكمه. فإذا كان الماء يرفع الحدث فكذلك التراب في حالة عدم الماء أو العجز عن استعماله يرفع الحدث. نعم هو رفع مؤقت إلى أن يوجد الماء أو يزول العذر، لكنه في النهاية يساوي إيه؟ تيمم يساوي رفع الحدث، كالماء يرفع الحدث. أما إن هو مبيح للصلاة فقط فهذا قول ضعيف، والراجح ما قلت من أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا. صل كل العجز ما لم ينتقض تيممه، وخلاص ما لم ينتقض وجب الماء نقض التيمم. ده حتى العامة حافظين المسألة دي، إذا وجد الماء بطل التيمم، يعني محفوظة يعني حتى لو على طهر. ده لو وجد الماء هو في الصلاة يخرج ويتوضأ على الراجل. قلت وينوي استباحة الصلاة أو رفع الحدث على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا يكفيه عن استحضار ما يتيمم له. لما قلنا ينوي رفع الحدث يبقى ده يكفيه أنه يصلي ما شاء من الصلوات، ما يقولش أنا بتيمم لصلاة الظهر أو بتيمم لفريضة أو بتيمم لنافلة، إنما ينوي الصلاة استباحة الصلاة. صلاة إيه بقى؟ داخل فيها كل أنواع الصلوات، فريضة نافلة جنازة، كل ما يشترط له الطهارة من الصلوات. وده أفضل، يعني لا ينبغي للمرء أن يحجر واسعا يضيق على نفسه، بدل ما يقولك أنا أتيمم عشان أصلي الظهر. طب ليه ما تتيمم وتكون على طهارة، يعني تنوي رفع الحدث تكون على طهارة، حبيت تصلي صلي، حبيت تقرأ قرآن على قول من اشترط الطهارة لقراءة القرآن تقرأ قرآن، تمس مصحف تمس مصحف، تدخل المسجد تدخل المسجد. يعني الحمد لله أن الشرع وسع عليك، فلا ينبغي أيضا أو فلا ينبغي أن تضيق على نفسك. خلاص له ما نوى، يعني لو نوى بالتيمم صلاة فريضة فقط يبقى لا يصلح أن يصلي به غير صلاة الفريضة على الراتب، لأنه هو اللي حدد نيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكل امرئ ما نوى. نعم. خلاص يبقى ما فيش تيمم. هو ابتداء أذان الصبي جائز بشرط أن يكون معه من يصدقه، لا يجوز استقلال الصبي بالأذان. يعني لو افترضنا أن البلد فيها مسجد واحد فقط لا يجوز أن ينفرد الصبي بالأذان، لأن الصبي يحتاج إلى من يصدقه. أما إذا كان البلد فيها عدة مساجد بيرفع فيها الأذان في وقت واحد فلا بأس بأن يؤذن الصبي ساعة إذن، أما أن ينفرد بالأذان لأنه غير مؤتمن يحتاج أن يكون معه من يصدقه أو يبين صدق خبره. نعم. الولد لا يعرف دخول الوقت من عدم دخول الوقت، هو الأصل في الأذان إعلام بدخول الوقت، فهل الصبي يؤتمن على ذلك؟ لا يؤتمن، وبالتالي لابد أن يكون معه من يصدق خبره، بمعنى أن هذا بالفعل هو وقت دخول هذه الصلاة. نعم. نعم هو الوقت التقويم هو السبيل الوحيدة. انت نفسك تعرف تخرج الوقت تقول لي الشفق باين ولا مش باين، مش عارف انت الشفق يعني ايه اصلا، ولا انا برضه عارفه بالمعنى، انما بالصورة لو بالفعل بنكون مثلا في رحلات العمرة وغيرها يعني تكاد الشمس تطلع واحنا لسه مش عارفين اذا كان الفجر الصادق ظهر ولا مظهرش. هذه مسألة كان العرب يعرفونها باعتبار يعني شدة الحاجة الى ذلك، اما نحن الان فليس امامنا سبيل الا التقويم. يعني تمييز بايه؟ ايوه نعم نعم لا ما لو غلط مش هتخليك تأذن اصلا، لكن بقول ما ينفعش انك تأذن مثلا هنا في مدغمر او في المنطقة هذه وحدك، لابد يكون في واحد تاني. طبعا احنا في المسجد هنا سمعين عدة مساجد اخرى تؤذن، اما ان ينفرد وحده في بلد بحالها لا يصلح ذلك، لانه ممكن يأذن قبل الوقت او بعد الوقت. انما الان لما يكون معه واحد يقول له قم فأذن، حتى كلامه في الاعمى يعني يقول اعمى لابد ان يكون معه من يدله على دخول الوقت. وكان ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه يؤذن وكان اعمى، انما كان يؤذن بدلالة غيره من المبصرين الذين يستطيعون معرفة دخول الوقت او عدم دخوله. قلنا وينوي استباحة الصلاة أو رفع الحدث على الصحيح. الأخ يقول لي قلت على الصحيح، قلت لأن العلماء اختلفوا في مسألة التيمم يرفع الحدث ولا هو مبيح فقط، فأنا بقول يرفع الحدث على الصحيح. ولو تيمم الرجل يريد تعليم الغير فهل له أن يصلي بهذا التيمم؟ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يصلي به إلا إذا جمع بين نية التعليم ونية الصلاة، وده مش في التيمم فقط، ده في التيمم والوضوء وغيره. والقاعدة أن من نوى ما لا يصح إلا بطهارة كالصلاة صح تيممه، ومن نوى شيئا لا يشترط فيه الطهارة كالتعليم لم يصح تيممه، لأن نية التعليم لا تتضمن نية الطهارة لأنها ليست شرطا فيها. ومن نوى التعليم والصلاة صح تيممه لأن التعليم عبادة مقصودة، وكذا الصلاة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يبقى إذا نوى التعليم فقط لا يجزئه، إنما لو نوى التعليم والصلاة فلا بأس بذلك و يجزئ هذا التيمم. والحديث الذي ذكرته متفق عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء خلافا ومذهبا، لأن التيمم بدل والبدل له حكم المبدأ. قلت نعم له حكمه، لكن لا تشترط صفته إلا ما يقال من استحباب البداءة بالبسملة في كل أمر وفيه بحث. يعني هل بالفعل، طبعا المشهور من كلام العلماء رحمهم الله تعالى أن يستحب البدء بالبسملة في أول كل أمر كما صرح به ابن كثير وغيره، لكن في الحقيقة نجد بعض المواطن لم يلف فيها البسملة في أوله. زي إيه؟ هي البسملة كاملة ناقصة هي بسملة، قلت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الأمر فيها مفتوح يعني. ها؟ لا، في الأعمال، في الأعمال مش في القراءة. يا راجل عند الأكل مفيش بسملة؟ أنا لا أسأل عن يقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقول بسم الله فقط، إنما عدم ورود البسملة سواء بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم بالمرة. يا جماعة بقول في الله يبارك فيك الأذان، هل يشرع البسملة في أول الأذان؟ طب الأذان من الأمور الطيبة الشريفة ولا لا؟ اشمعنى؟ فين؟ هل هذا بلال كان يؤذن وأبو محذورة كان يؤذن وأم مكتوم كان يؤذن، كل الذين أذنوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن واحدا منهم بدأ بالبسملة، ولم يذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ بالبسملة في خطبه، إنما كان يبدأ بالحمد. ها؟ هو الظاهر والله تعالى أعلم إن الأمور التي فيها ذكر يغني عن البسملة لا تحتاج إلى بسملة. الأمور التي فيها ذكر الأذان، ده أنت بتقول تبدأ الأذان بتقول إيه؟ الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأذان إيه؟ دعوة تامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة. يعني لو جيت تنظر إلى شرائع الدين كلها هتجدها محصورة فين؟ في الأذان. يبقى يحتاج بسملة ليه؟ إذا كان البسملة فيها استعانة بالله عز وجل وفيها ذكر لله عز وجل فالأذان كله فيه هذا الذكر، فلا يحتاج إلى ذكر آخر. الخطبة أنت بتبدأ بالحمد لله فيها ذكر لله عز وجل خلاص يكفيك، الخطبة كلها ذكر لله عز وجل وهكذا. فالأمور التي فيها ذكر يستغنى بها عن البسملة بخلاف غيره. لا بأس، أين الدليل على لا بأس هذا؟ أنت تحتاج إلى توقيف. شوف يعني كما قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بنص فافعل. عايز تهرش تشوف النبي صلى الله عليه وسلم هرش ولا ما هرش، بالمعنى البلدي خالص. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بنص فافعل، هو ده تمام لإيه؟ الاقتداء والاتباع. ها؟ في إيه؟ ولا في إيه؟ هو متصور أصلا أنه هو يعني ده عضوان اثنين، يعمل إيه؟ يمسح وشه وبعدين يقول لما روح يعني ظاهرها ظاهرها الاشتراك. نعم. قال: وقوله ويضرب التراب لم يقل الأرض، لأنهم يعني الحنابلة يشترطون التراب، والصواب أن يقال يضرب الأرض سواء كان ترابا أم رملا أم صخرا. وقوله مفرجتي الأصابع لأجل أن يدخل التراب بينها، لأن الفقهاء يرون استيعاب الوجه والكفين هنا، ولذلك قال مفرجتي الأصابع. وظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بيديه الأرض ولم يرد أنها كانت مفرجة الأصابع. وطهارة التيمم مبنية على التسهيل والتسامح ليست كالماء، وده صحيح. يعني لو كان طبعا واضح أن عمار رضي الله تعالى عنه نقل النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه بالضبط، فلو كان فرج أصابعه لا بين ذلك كما بينوا ذلك فين؟ فين؟ الصلاة، صفة الصلاة في الركوع يعمل ايه؟ يفرج بين اصابعه ويقبض على ركبتيه هكذا. يعني اللي نقل هذه الصفة في الصلاة وفي السجود يضم اصابعه، يبقى هنا في الركوع قالوا يفرج الاصابع ويضعها على الركبتين كالقابض على الشيء هكذا، وفي السجود قالوا ايه؟ يضم اصابعه. طب في التيمم ما كانش هيقول فرج ولا ما فرجش، والاصل عدم التفريش، الاصل ان الاصابع ملتصقه فبيضرب ايده كده، ده الاصل. اما ان يدعى بضروره دخول التراب بين الاصابع فهذا في الحقيقه يحتاج ايضا الى دليل، وزي ما قلنا ان باب التيمم لرفع الحرج ففيه من التسهيل ودفع المشقه ما لا يجوز معه أن يشترط له ما لم يشترطه النبي صلى الله عليه وسلم. طالما الشيء ده لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل إن احنا ناخد بإيه؟ بأخف حاجة وأسهل حاجة، أخف شيء وأسهل شيء يقع به اسم الضرب على الأرض، ولا ينبغي للمرء إن هو يعني يتكلف ما لم يكلفه الله عز وجل. إيده مبسوطة وفتحها والأصابع مبسوطة، فتحها والأصابع ضرب والأصابع مضمومة، كل هذا ينبغي ألا يلتفت إليه أصلا. لا يقال ليه فرجت أصابعك، ليه ضممت أصابعك، لأن الباب فيه واسع، وإن كان الأصل عدم اشتراط ما لم يشترطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نكتفي لأن واضح أن في أسئلة كثيرة. الظاهر احنا داخلين امتحان ولا ايه؟ هات آية من القرآن تدل على هذا المعنى: حسن الاستماع والإنصات والاهتمام بكلام الطرف الآخر فإن ذلك مفتاح القلوب. أظن ده سؤال الامتحان هو السؤال. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أظنها تكفي يعني. ما معنى ما تحته خط؟ ده فعلا الامتحان بقى مش علل اللي ما يأتي دي اللي أظن بقى تكون جاي تسأل وجاي بعد كده عندك علل اللي ما يأتي. واستدل بالنفس على استحباب تخفيف التراب وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم، لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، فهو وضع خط تحت سقوط واستحباب التكرار في التيمم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله تعالى عنه: إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تنفخ فيهما وتضرب بهما وجهك ويديك. الضرب مرة واحد، بخلاف الوضوء فيستحب فيه التكرار مرتين أو ثلاثة، والثلاثة هي الأكمل، والثلاثة هي الأكمل. يبقى هنا بنقول استدل بالنفخ، لأنه لو كان مقصود حمل التراب على اليد وتعفير الوجه بالتراب والكفين بالتراب كان قال له إيه؟ ده مش هو هيضرب الأرض فقط، لا ده هيضرب الأرض ويحك اليدين في الأرض أيضا حتى يعلق بهما الإيه؟ التراب. إنما ده هو قال له تضرب وتنفخ. معنى تنفخ يعني إيه؟ إذن مش الهدف أو ليس الهدف رفع التراب على الوجه أو تعفير الوجه بالإيه؟ بالتراب، إنما الهدف كما قلت لن ينال الله لحومها ولا دماؤه. الله عز وجل قال لك اضرب الأرض وامسح، هو ده المطلوب، مش المطلوب كما يقول البعض لابد من حمل التراب. حمل التراب ليه؟ الله عز وجل لا يريد لنا العنت والمشقة، إنما يريد التخفيف علينا، وبالتالي بنقول الوضوء يستحب فيه التكرار، أما التيمم فلا يستحب فيه التكرار، لأن لو كان التكرار مطلوب كان على الأقل يجعله ضرب أكثر من مرة، وهو قال له مرة واحدة فقط، وقال له كمان انفخ، يعني ليس الهدف حمل الايه؟ التراب، لأن النفخ هيضيع الايه؟ هيضيع التراب، لا سيما إن يكون تراب بسيط. نعم، ده معنى ما تحت الخط. هل يشترط في الاستنجاء غسل العضو كاملا مع القصيتين، أم يكفي غسل القضيب فقط أو مقدمة فقط؟ وهل يغسل الدبر أو يغسل الدبر من خروج الريح؟ أولا الاستنجاء ليس شرط، يعني الناس يكلفون أنفسهم ما لم يكلفهم الله عز وجل، فالبعض كلما أراد أن يتوضأ يدخل الخلاء بحجة أنه يستنجي. يا جماعة الاستنجاء ليس له أصل في الشريعة إن لأجل الوضوء، إنما الاستنجاء لأجل قضاء الحاجة وبعد قضاء الحاجة، يعني ما فيش حاجة اسمها استنجاء خاص بالوضوء أو لازم للوضوء، لا، الاستنجاء خاص بقضاء الحاجة. أنت قضيت حاجتك الصبح تستنجي بعد قضاء الحاجة، بعد ذلك طول اليوم ما انتاش أو لا تريد طول اليوم لا تحتاج إلى قضاء حاجة، يبقى لا تحتاج إلى إيه؟ استنجاء. فالاستنجاء تابع لقضاء الحاجة وليس مقدمة للاستنجاء للوضوء. ثاني، الاستنجاء تابع لقضاء الحاجة، دخلت دورة المياه قضيت حاجتك بول أو غائط تستنجي، يبقى الاستنجاء لأجل إيه؟ قضاء الحاجة، لإزالة النجاسة اللي موجودة على العضو بعد قضاء الحاجة. أما إنها تكون قبل كل وضوء فهذا أيضا من المحدثات التي لا يدل عليها دليل شرعي، يبقى الاستنجاء خاص بإيه؟ قضاء الحاجة، قضاء الحاجة. طيب الريح ليست نجاسة تحتاج إلى إزالة عين، وبالتالي لا يستنجى منها، لأن هي شيء حسي ولا معنوي، هي حدث ليست نجاسة، وبالتالي لا يستنجى منها. فإذا قضى حاجته من بول أو غائط يغسل ما أصاب العضو من النجاسة. إذا كان البول ينزل من مقدمة القضيب أو الذكر يبقى يحتاج يغسل الذكر كله، ليه؟ موضع نزول البول فقط. واضح الكلام؟ طيب بالنسبة للدبر كذلك، لأن في فارق بين واحد عنده إسهال واحد عنده عزكم الله إمساك، الإمساك بيكون يعني ربما ما يكونش الموضع أصلا ملوث بحاجة، يعني يحتاج إلى أدنى شيء لإزالة أثر النجاسة، بخلاف الإسهال ممكن الفتحة نفسها يلوث جزء كبير حول الفتحة، فيحتاج إلى غسل هذه الايه المنطقة والاستنجاء مبناها أيضا على التخفيف. الصحابة رضي الله تعالى عليهم كان استنجاءهم بالحجارة يا جماعة، كان استنجاءهم بالحجارة، وتصور معنى الاستنجاء بالحجارة ده ايه. هي القضية ليس يعني مشكلة الناس اليوم انهم يهتمون بالطهارات الظاهرة اضعاف اضعاف اهتمامهم بالطهارة الباطنة. يعني انا قلت وكثيرا ما اقول هذه الكلمة، انا يمكن يأتيني في اليوم الواحد 100 سؤال حول مسائل الطهارة الظاهرة، مش عارف دم البرغيث ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء، لا مش عارف ايه، لا. وما فيش واحد مرة يسأل سؤال عن فساد القلب او ما يعكر طهارة القلب، ودي مصيبة من المصائب ان الناس تهتم بطهارة الظاهر وحتى يصل بهم الحال الى التعنت، ويغفلون تماما مسألة فساد القلوب والدخن والدغل الذي يصيبها والعياذ بالله. هل توجد صلاة تسمى صلاة الحاجة؟ وإن كانت كذلك فما هي هيئتها؟ أما التسمية فلا أعلم في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة بهذا الاسم، لكن لا دي صلاة الحاجة، صلاة الحاجة، لا أعلم حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة الحاجة، لكن نقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني اللي عايز يسمي حاجة يسميها مش مشكلة. صلاة الحاجة غير صلاة الاستخارة، فيش ليه. لكن هو ايه معنى صلاة الحاجة؟ يعني الرجل يحتاج الى شيء معين، رايح الامتحان ويريد ان يوفقه الله عز وجل في الامتحان او يثبته او الاخر، يوم يصلي ركعتين، هي صلاة الحاجة، هما بيسموها كده، لكن ليس في الشرع هذه التسمية، وان كان الشيخ سيد سابق وغيره من الفقهاء سموها بهذا الاسم، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعتين أو من كانت له حاجة فقام فتوضأ فأحسن الطهور ثم صلى ركعتين قضيت له حاجة، لكن هذا لا يثبت الحديث بهذا اللفظ. إنما الذي يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. سموها صلاة حاجة ما تسموها صلاة حاجة، لكن بالفعل المرء إذا استشعر حاجته إلى الله عز وجل فأفضل ما يعبر به عن حاجته لله أن ينصب قدماه أو أن ينصب قدميه بين يدي الله عز وجل يناجيه ويضرع إليه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والدليل عليها هو الحديث اللي ذكرته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء أو أمر فزع إلى الصلاة. هيئتها ايه؟ ركعتين عاديين جدا، ويسأل الله عز وجل حاجته، ان شاء سأل الله عز وجل في الركوع او السجود او بعد التشهد، وان شاء اجل السؤال والح فيه بعد السلام. لو مرض ولدي واكتفيت بالرقية الشرعية والدعاء والصدقة ولم أذهب به إلى الطبيب، فهل أنا قصرت في حقه؟ والله ما قصرت، لكن المهم اليقين، المهم اليقين، لأن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر أنواع هجر القرآن ذكر من أنواع الهجر الاستشفاء به من أمراض البدن والروح، وإذا كنا نؤمن بأن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن الله تبارك وتعالى ما وضع داء إلا وضع له الدواء، لا شك إن الدعاء من أفضل هذه الأدوية. أيوب عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ مع أنه مكث في البلاء 18 عاما حتى لفظه القريب والبعيد، قال إني مسني الضر فكشفنا ما به من ضر. فالدعاء من أفضل الأدوية للأمراض الحسية والمعنوية، لكن للأسف الناس يغفلون عن هذا كثيرا. يعني لو أن الولد مرض بالليل فرصة أنك تلجأ للطبيب. الطبيب مين؟ الله عز وجل. الدكتور اسمه رفيق، أما الطبيب فهو الرب تبارك وتعالى. نعم. يقول بالنسبة لمجمع التوحيد بمية غمر، سوف يقام في الأيام القادمة قبة ومئذنة لغرض التهوية والإشارة والعلامة خاصة، وأن المجمع بين بيوت كذلك وبجوار أرض وقف الكنيسة، ولا ندري هل سيكون ويبنى فيها دير أو غير ذلك، مما جعلنا نوافق على فعل هذا العمل، وخاصة أن أحد الأغنياء سينفق على هذا العمل المذكور. بدأ ذي بدء يؤسفني أن كثيرين يتسرعون بالحكم على أشياء أنها غير مشروعة لأنهم عهدوا ذلك أو ربما تصوروا ذلك. يعني كثير من الأحكام التي دندن بها البعض ممنوع وغير جائز وكذا، لا يكون عن بحث وسؤال أهل العلم والنظر في الأدلة الشرعية، بقدر ما يكون بإيه؟ مأخوذ بالعادة. هو احنا تعودنا ان هذا الشيء ممنوع، او كنا نستنكره على غيرنا، فالآن لو فعلناه استنكره علينا غيرنا، فيبقى ما نعملوش هكذا. لا، الأحكام الشرعية شيء والسياسة الشرعية شيء آخر. نحن نبين الحكم الشرعي أولا، ثم بعد ذلك نقول هل هذا من المصلحة أو ليس من المصلحة كذا. ومثل هذه الأمور تحتاج إلى نوع من الدراسة والفقه أو الرجوع إلى أهل العلم. لا تنكر بمجرد أن الأمر لا يعجبك أو أنه لم يكن من عادة أهل السنة مثلا، أو ليس مشهورا في مساجد أنصار السنة أو أهل السنة، ده وحده لا يكفي لي الإنكار أو الموافقة. إنما الإنكار أو الموافقة تأتي من خلال الإيه؟ الأدلة الشرعية. وعلى كل، فهذه المسألة مذكورة في كتب العلماء القدامى، منها على ما أذكر يعني إن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى في سننه بوب باب الأذان على المنار، هكذا الباب الأذان على المنار. وذكر من حديث عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت كان حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن عليه الفجر. الحديث، فكأن أبا داود رحمه الله تعالى استدل بقولها وكان بيتي من أطول بيت كان حول المسجد على إيه؟ أن ده تقوم مقامه الإيه؟ المنارة، فبوب باب الأذان على المنارة. وبنفس الحديث بوب غير أبي داود رحمه الله تعالى باب استحباب الأذان على مكان مرتفع، باب استحباب الأذان على مكان عال ونحو ذلك. فهذا يدل على ان المسألة مسألة ايه؟ مسألة قديمة من ايام ابي داود رحمه الله تعالى. يعني امتى؟ كم؟ طيب، قبل ذلك في المصنف، مصنف ابن ابي شيبة، لكن لم انظر في اسناده بعد، عن مين؟ هو أحد تلاميذة ابن مسعود، ها؟ شقيق؟ أيوة نعم هو. قال السنة الأذان على المنار والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن لم أنظر في إسناد بعد لألا أحمل ما لم أتحمل. لو رجعت الكتب الفقه كلها تقريبا متكلمين على مسألة الإيه؟ المنارات والمآذن، وأن البدع اللي كانت تصاحب الأذان من أن يقوم قائم مثلا في نصف الليل ويصعد المنارة ويقول كذا وكذا وكذا. فكلمة المنارة موجودة في كل كتب الفقه تقريبا. وذكر ابن عبدين أن أول من أنشأ المنارة مسلمة ابن مخلد بأمر من معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه سنة 53 من الهجرة، وأول من صعد المنارة للأذان عامر بن شرحبيل المرادي. يعني إذا المسألة كانت من أيام معاوية رضي الله تعالى عنه، موجود في صحابة، وكان ذلك هنا في مصر في جامع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فذكر المنارة موجود في كتب الفقه، مستدل عليه بالحديث الذي ذكرته وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود وفي إرواء الغليل. والأثر الذي ذكرته هذا عن شقيق إن ثبت طبعا لأن لم أنظر في إسناده، فهذا يدل على أن مسألة المنارة كانت معروفة عند الفقهاء القدامى. لكن الذين يكرهون إقامة المنارات يقولون بأن فيها إضاعة للمال بغير فائدة، لأن الآن مكبرات الصوت تقوم مقام المنارة. لكن هذا الكلام ربما يعكر عليه بأن وضع الميكروفونات أو مكبرات الصوت على مكان أعلى يؤدي أيضا إلى وصول الصوت إلى مكان أبعد، وهذا حاصل بالفعل. إذا ما زالت المهمة أو الفائدة موجود، وأيضا فيها نوع من تمييز مكان عبادة المسلمين عن الأماكن الأخرى، لكن ينصح بعدم وضع هلال عليها، لأن في الغالب أن وضع الهلال ناتج عن مقابلة لوضع النصارى الصليب على كنائسه، فتبقى مجرد مئذنة فقط إن دعا الأمر إلى ذلك. لكن لا يستنكر مثل هذا الصنيع، وإن كانت بالفعل تؤدي إلى إنفاق مال في غير محله فنقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله هذه مسألة تقدير الحاجة أو غير الحاجة ترجع إلى المسؤولين، هل يشترط؟ أما مجرد أن الناس كانت ألفة أن لا يجوز عمل مآذن وأن ده مكروه أو مش مكروه، لا يا جماعة، قلت الأحكام الشرعية لا تؤخذ هكذا، وده من آفة، وأنا قلت هذا الكلام كثيرا، آفة الإفتاء بالرأي الواحد أو حبس الناس في رأي واحد فقط دون النظر في النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها. والله ينبغي أن يستغنى بأحدهما عن الآخر، هذا أولى من وجهة نظري. إذ يعني إحنا بنقول الآن نريد شيئا يميز المسجد من المباني المجاورة، لا سيما أن المساجد الآن، وأنا أعرف أن المجمع كم دور 8 طوابق، فممكن لا يلتفت إليه كمسجد. فإذا كان الأمر كذلك فيكتفى بأحدهما عن الآخر، إلا إذا وجدت مصلحة تدعو إلى هذا. يعني ممكن مثلا الطبق الأخير يكون في مكان في الوسط يحتاج إلى إنارة أو تهوية، لا يبرز على الشارع أو لا يطل على الشارع، فيحتاج إلى إنارة داخلية، لا بأس بذلك إن كان بغرض التهوية والإنارة. أما بغرض تمييز المكان عن غيره من الأماكن يبقى يكتفى بأحد الأمرين، إما هذه وإما تلك. والله تعالى أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.